بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: أفعل التفضيل. قال: هذه الترجمة صارت في الاصطلاح اسما لكل ما دل على الزيادة تفضيلا كأنت أحسن، أو تنقيصا كأقبح. يعني يدخل فيها التفضيل والتنقيص، زيد أفضل من عمرو، وزيد أقبح من سعيد، هذا تقبيح. وإن لم يكن على وزن أفعل كخير وشر، هذا سيأتي الكلام عليهما. وأفعل التفضيل لما يقول أفعل التفضيل، يقول أفعل في التفضيل، ويقال الاسم الذي هو من الأسماء التي تعمل عمل الفعل، كيف يقال أفعل ويقال اسم؟ كيف يجتمع؟ ها؟ من حيث الوزن، نعم. لماذا؟ يقبل العلامة، هو اسم. أفعل التفضيل اسم لأنه يقبل علامات الاسم، ويقال له أفعل التفضيل لأنه على وزن أفعل. قال: صغ من مصوغ منه للتعجب، أفعل للتفضيل وأبى اللذء بي. قال ابن عاقل رحمه الله تعالى: يصاغ من الأفعال التي يجوز التعجب منها للدلالة على التفضيل وصف على وزن أفعل، فتقول زيد أفضل من عمرو وأكرم من خالد، كما تقول ما أفضل زيدا وما أكرم خالدا. وما امتنع بناء فعل التعجب منه امتنع بناء أفعل التفضيل منه. الفعل الذي يصاغ منه للتعجب يصاغ منه لأفعال التفضيل، والفعل الذي لا يصاغ منه فعلا للتعجب لا يصاغ منه في أفعال التفضيل سواء بسواء. قال: وما امتنع بناء فعل التعجب منه امتنع بناء أفعال التفضيل منه، فلا يبنى من فعل زائد على ثلاثة أحرف. معنى هذا أنك تحفظ الشروط، شروط بناء فعل التعجب ما أفعل وأفعل به. ما هي شروط بناء أفعل التعجب؟ احفظها وطبقها هناك وهنا، إلا أنه سيأتي هناك مخالفة بين المنصوب بعد ما سيأتي. قال: يعني الشروط هذه في الفعل الذي يصاغ منه الفعل، لا أن أفعل التعجب هو مثل أفعل التفضيل، لا، لك تعجب هذا تفضيل. قال: كدحرج، فلا يبنى من فعل زائد على ثلاثة أحرف كدحرج واستخرج، لأنه اشترط في فعل التعجب أن يكون ثلاثي، وهذا رباعي وخماسي أو سداسي. قال: ولا من فعل غير متصرف كنعمة وبئس. فلو قلت زيد أنعم من عمرو، من النعمة، من النعمة. قال: ولا من فعل لا يقبل المفاضلة كمات وفني، ولا من فعل ناقص ككان وأخواتها، ولا من فعل منفي نحو ما عاج بالدواء وما ضرب أو ما ضرب وما ضرب، ولا من فعل يأتي الوصف منه على أفعل نحو حمر وعور. نعم، فلا تقول زيد أحمر من عمرو، أو ثوبي أخضر من ثوب فلان أخضر، كما يقال، كما أنه لا يقال ما أحمره ولا ما أخضره. البابان متقاربان، يسهل ضبط هذه الشروط تعجب وفعل التفضيل. قال: ولا من فعل مبني للمفعول نحو ضرب وجن، وشذ منه قولهم هو أخصر من كذا، هذا تكلمت به العرب ويقول شذ أي عن القياس، فربما يكون الشاذ أكثر استعمالا. وشذ منه قولهم وأخصر من كذا، فبنوا أفعل التفضيل من اختصر، وهو زائد على ثلاثة أحرف ومبني للمفعول، وقالوا أسود من حلك الغراب، لم يقول وقالوا وقالوا، من يقصد؟ العرب. والحلق بفتح المهملة واللام السواد الشديد، وكذا حنك الغراب وهو منقاره، أسود من حلق الغراب. الشاهد أسود وأبيض من اللبن، فبنوا أفعل التفضيل شذوذا من فعل، من فعل الوصف منه على أفعل. إذن معنى قوله صغ من مصوغ منه للتعجب، أفعل للتفضيل، صغ من مصوغ منه للتعجب أفعل للتفضيل. ما صغت من فعل للتعجب، صغ من ذلك الفعل لأفعل التفضيل. وأبى الذئب، وما امتنع في أفعل التعجب، امتنع هنا وأبى الذئب. قال رحمه الله: وما به إلى تعجب وصل، لمانع به إلى التفضيل صل. قال شارح: تقدم في باب التعجب أنه يتوصل إلى التعجب من الأفعال التي لم تستكمل الشروط بأشد ونحوها. ماذا قال ابن مالك؟ من يعود؟ من يعود يقرأ البيت؟ تقرأه يا محمد. قال رحمه الله تعالى: واشدد أو اشدد أو أشد أو شبههما، واشدد أو أشد أو شبههما يخلفهما بعض الشروط، وأشدد أو أشد هكذا، وأشدد أو أشد أو شبههما، نعم، يخلفهما بعض الشروط عديمة، يخلفهما بعض الشروط عديمة عديمة. فتقول: ما أشد بياضه، وما أشد موته، أشدد ببياضه. قال: تقدم بباب التعجب أنه يتوصل إلى التعجب من الأفعال التي لم تستكمل الشروط بأشد ونحوها، وأشار هنا إلى أنه يتوصل إلى التفضيل من الأفعال التي لم تستكمل الشروط بما يتوصل به في التعجب، فكما تقول: ما أشد استخراجه، عندك يا أمر، ما أشد استخراجه، أعرب أعرب. ما هنا مبتدأ، هنا ما نكرة بمعنى شيء مبتدأ، أشد أشد فعل ماضي، أشد فعل ماضي والفاعل غير مستغرق يوبا يوبا، استخراج فعل به، استخراج مضاف الهمه إليه، يعني يؤتى بعد أفعل التعجب بالمصدر، بمصدر الفعل، يعني الفعل الذي لا يصاغ منه فعل التعجب تأتي بفعل يصاغ، وتأتي بالفعل الذي تريد أن تتعجب منه تأتي بالمصدر منه كما تقدم. يعني مثلا أحمر، تريد أن تتعجب من حمرة شيء فتأتي تتوصل إلى التعجب بأحمر بأشد مثلا أو أحسن. ما كان على ما كان من الأفعال يجوز أن يصاغ منه للتعجب، لا يقتصر على أشد، مثلا أفضل وأحسن. ما أحسن مثلا، تقول ما أحسن. طيب نأتي من أحمر بالمصدر، أيش المصدر؟ حمرة. ما أحسن حمرته أو إحمراره، ما أحسن إحمراره أو حمرته أو خضرته. كذلك هنا قال فكما تقول ما أشد استخراجا، أو تقول هو أشد استخراجا من زيد. قال الله عز وجل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. لأنه لا يقول ما أكسى، ما أكسى قلبه، ما أشد قسوته. قال تقول هو أشد استخراجا من زيد، وكما تقول ما أشد حمرته تقول هو أشد حمرة من زيد. لكن المصدر، انتبه إلى هذا، انتبه إلى هذه الفائدة، لكن المصدر ينتصب. أين وش دخل المصدر؟ هذا الجاس، نحن في باب على التفضيل، ما دخل المصدر؟ ها؟ بعد التعجب تأتي بمصدر الفعل الذي لا يصاغ منه، وكذا بعد هذا التفضيل. لكن المصدر ينتصب في باب التعجب بعد أشد مفعولا، وهنا ينتصب تمييزا. إذن هذا الفرق. أحسن الناس خلقا، ما إعراب خلقا؟ تمييز. أحسن الناس خلقا، ما أشده رجلا. هنا خلم أشد الناس قوة، تمييز. احفظ هذا الفائدة. إذن قال وما به إلى تعجب وصل لمانع، وما به إلى التعجب وصل لمانع، يعني ما لم يستكمل الشروط فأتيت بفعل توصلت به إلى التعجب. قال به إلى التفضيل صل، بنفس ما أتيت به في التعجب أتيت به التفضيل. قال رحمه الله تعالى وأفعل التفضيل صله أبدا تقديرا أو لفظا بمن إن جردا. قال الشارح لا يخلو أفعل التفضيل عن أحد ثلاثة أحوال. الأول أن يكون مجردا، مجردا من ماذا؟ مما سيأتي. الثاني أن يكون مضافا. الثالث أن يكون بالألف واللام. الآن أفعل التفضيل إما أن يكون مجردا، هذا يقول هذا مجرد، هذا معنى مجرد، أنه مجرد من الإضافة ومن آل، مجرد من الإضافة ومن آل. هنا هنا ها محلى بالألف واللام. الكلام الآن على أفعل التفضيل. قال الثالث أن يكون بالألف واللام، فإن كان مجردا فلا بد أن يتصل به من لفظا أو تقديرا جارة للمفضل. يعني في باب التفضيل عندنا مفضل ومفضل عليه، هذا أفعل التفضيل، هذا هذا مفضل عليه. قال فإن كان مجردا فلا بد أن يتصل به من لفظا أو تقديرا جارة للمفضل، يعني المفضل عليه علي. يعني هذا مفضل، هذا مفضل عليه، من الذي فضلته له؟ زيد. قال هنا قوله فلا بد أن تتصل به من إلى آخره، لكن أشد ونحوه في التعجب ف، وهنا اسم هذا تقدم، هذا يتوصل. قال قوله فلا بد أن تتصل به من، ولا يفصل بينهما إلا بمعمول أفعل، هذا حكم لا بد أن تتصل إذا كان مجرد في هذه الحالة، لا بد أن تتصل بالمجرد من جارة للمفضل عليه. قال ولا يفصل بينهما، يعني بين أفعل التفضيل وبين المفضل عليه، إلا بمعمول أفعل نحو النبي أولى، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. أين أفعل التفضيل؟ أولى هنا مجرد جر المفضل عليه بمن؟ الأصل أنه النبي أولى من أنفس المؤمنين، النبي أولى من أنفس المؤمنين، هكذا حتى يصلح يعني مثلا في غير القرآن. الأصل أنه لا يفصل بين أفعل التفضيل وبين من مع مجرورها، استثنوا قالوا إلا بالمعمول. معمول ماذا؟ أفعل التفضيل. ليش قلنا معمول أفعل التفضيل؟ ها محمد قالوا بمعمول أفعل التفضيل، ما دخل أفعل التفضيل في المعمول؟ لأنه يعمل، يعمل عمل الفعل، نعم هو يعمل عمل الفعل، إذن له معمول، وهنا الجار والمجرور متعلق بأولى، تقول الجار والمجرور متعلق بأولى، إذن هو معموله، إذن اتصل هنا معمول أفعل التفضيل وفصل بين أفعل التفضيل وبين من مجرورها. إذن ولا يفصل بينهما إلا بمعمول أفعل أو بلو وما اتصل بها، كقوله ولفوك أطيب لو بذلت لنا، ولفوك أطيب لو ولفوك أحسن ولفوك أطيب لو بذلت لنا من ماء موهبة على خمري، شاهد أطيب من ماء موهبة، فجاب لو بذلت. وقال والموهبة نقرة يستنقع فيها الماء ليبرد، يعني مكان، مكان صغير هكذا يوضع فيها الماء لكي يبرد. وكذا بالنداء، يعني هذه أمور يجوز أن يفصل بينها بينها أن يفصل بها بين أفعل التفضيل وبين مجروره بمن. هنا تكلم على في الحاشية على من هذه، يعني من هذه أيش، إيش موقعها، أيش محلها. قال ومن هذه لابتداء الغاية في الارتفاع في الخير أو الانحطاط في الشر، يعني ما تقول زيد أفضل من عمرو، كأنك ابتدأت غاية الحسن في زيد لابتداء الغاية أو في الانحطاط في الشر. قال فمعنى زيد أفضل من عمر في بعض الحاشية تصحيح. فمعنى زيد أفضل من عمر أنه لكم هكذا لا خطأ رد الواو عند من انتهى العمر. فمعنى زيد أفضل من عمر أنه جاوز عمرا في الفضل لا للابتداء وإلا جاز أن يقع بعدها إلى للانتهاء. سهل هي نزل الحرف جر من هذه حرف جر لكن معناها بعضهم يقول نعم للابتداء بعضهم يقول لا يلزم أن تكون للابتداء وهي للانتهاء. قال فإن كان مجردا فلا بد أن تتصل به من لفظا أو تقديرا جارة للمفضل له زيد أفضل من عمرو ومررت برجل أفضل من عمرو. ها عندك يا عبد الرحمن مررت برجل أفضل من عمرو. انظر في الأول قال زيد أفضل وهنا قال مررت برجل أفضل. أعرفها أعرف الجملة مررت فعل نعم برجل جار مجرور متعلق بمرة وهنا أفضل صفة لرجل أفضل صفة لرجل نعم منصوب لأنه دائما هو مجرور هنا وعلى مجره الفتحان يبدأ على الكسرة لأنه ممنوع من الصرف وهنا النعت مجرور أو وعلى مجره الفتحان يبدأ على الكسرة لأنه ممنوع من الصرف والمانع له من الصرف نعم من عمر جار مجرور متعلق بأفضل متعلق بأفضل. قال وقد تحذف من ومجرورها للدلالة عليهما كقوله تعالى أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. عندك يا عمر هكذا أحيانا حتى يكون تمليح كما يقال. لا أنا نترك الإعراب في الغالب لكن اللهم استعان. أنا تمييز من أي أنواع التمييز عندك يا عم مر بنا الكلام على التمييز عن المبتدأ. قال أي وأعز منك نفرا يعني الآن أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا أعز نفرا أعز أفعل التفضيل أين من مع مجرورها محذوفة لماذا حذفت دلالة عليه دلالة ما تقدم عليه. قال وفهم من كلامي أن أفعل التفضيل إذا كان بأل أو مضافا لا تصحبه من فهم. انظر وما ما صرح بهذا هذا المفهوم مستعمل عند أهل العلم المفهوم لأنه قال وأفعل التفضيل صله أبدا تقديرا أو لفظا بمن إن جرد هذا صريح كلامه ومفهوم كلامه ما ذكره الآن وفهم من كلامه وهذا المفهوم صواب أم أنه تحميل لكلام المؤلف ما لم يتحمل صواب. وفهم من كلامي أن أفعل التفضيل إذا كان بأل أو مضافا لا تصحبه من فلا تقل زيدنا الأفضل من عمر. قال قوله لا تصحبه من أي التي الكلام فيها وهي الجارة للمفضول لأنها إنما تذكر توصلا لمعرفته مع المجرد وهو مذكور في المضاف صريحا. وفي المحلى بأل حكمة لأنها عهدية لتقدم ذكر مدخولها لفظا أو حكما وذلك يشعر بالمفضول يعني الآن لما تقول زيد أفضل تريد أن تتوصل إلى المفضول عليه بماذا تتوصل بمن؟ لا يمكن أن تتوصل إلى المفضل عليه إلا بمن؟ طيب إذا جاء مضاف قد توصل إلى المفضل بالمضاف، وإذا جاء بأل توصل إلى المفضل بأل فاكتفيا. فهمتم لماذا جاءت من؟ ها يا عبد الرحمن لماذا جاءت من؟ لا لماذا جاء بمن هنا؟ إلى المفضل عليه. تقول زيد أفضل، أفضل إيش؟ لابد تقول من عمرو، فلن تتوصل إلى المفضل عليه إلا بمن. فإذا أضيف تأتي بمن ما تحتاجها، مثل همزة الوصل إذا تحرك ما بعدها تحتاجها استغني عنها. وهنا إذا توصل إلى المفضل عليه بالمضاف استغني عن من، أو بأل كذلك. قال لا تصحبه من لهذا الذي ذكر، فلا تقول زيد الأفضل من عمرو ولا زيد أفضل الناس من عمرو، لأنك تستغني تقول زيد أفضل الناس وزيد الأفضل، فهم التفضيل هنا. قال وأكثر ما يكون ذلك إذا كان أفعل التفضيل خبرا كالآية الكريمة. أي آية؟ أنا أكثر منك ونحوها. وهو كثير في القرآن، كثير. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، يعني أنه يأتي خبر أنه خير بمعنى أخير. قال وكثير في القرآن وقد تحذف منه وهو غير خبر. ماذا يفهم من وقد؟ قليلا. وقد تحذف منه وهو غير خبر كقوله دنوت وقد خلناك كالبدر أجملا فظل فؤادي في هواك مضللا. قال فأجمل أفعل تفضيل وهو منصوب على الحال من التافي دنوتي، يعني دنوتي حال كونك أجمل من البدر، وحذفت منه من والتقدير دنوتي أجمل من البدر وقد خلناك كالبدر. الآن الأصل أن من مع مدخولها تحذف إذا كان أفعل التفضيل خبر. هل تحذف من مع مدخولها وهو غير خبر؟ نعم، كما هنا في هذا الشاهد دنوتي وقد خلناك كالبدر أجمل، أنت أجمل أو خلناك أجمل من البدر، أو نعم دنوتي أجمل من البدر وقد خلناك كالبدر. إيش خلنا هذا؟ خل عبد الغني، إيش خل هذا؟ يعني من أخوات ظننا، من أخوات ظننا. قال ويلزم أفعل التفضيل المجرد، فهم هذا الحكم، الإفراد والتذكير وكذلك المضاف إلى نكرة، وإلى هذا أشار بقوله. إذن يلزم أفعل التفضيل المجرد الإفراد والتذكير، وأفعل التفضيل صله أبدا تقديرا أو لفظا بمن إن جردا. قال وإن لمنكور يضف أو جردا ألزم تذكيرا وأي وحدا. لكم وأن أو وإن؟ وأن. قال الشارح فتقول زيد أفضل من عمرو وأفضل رجل، وهند أفضل من عمرو. يصلح هذا يا عمرو؟ هند أفضل من عمرو؟ كيف تفضل المرأة على الرجل؟ ليس الذكر كالأنثى، مثل النحو. أنا مثل النحوية أسأل، قد تكون نعم أفضل منه إذا كانت صالحة مؤمنة. وهند أفضل من عمرو وأفضل امرأة، يعني هند زيد أفضل من عمرو وزيد أفضل رجل. الآن أضيف أفعل التفضيل إلى ماذا؟ أفضل رجل أفضل امرأة يعني كما تجر إذا أضيف إذا جر إذا جر إذا جاءت بعده من ويكون على حالة واحدة كذلك إذا جاء بعده نكرة نكرة هند أفضل من عمر وهند أفضل امرأة أفضل امرأة والزيدان أفضل من عمر والزيدان أفضل رجلين والهندان أفضل من عمر والهندان أفضل امرأتين والزيدون أفضل من عمر والزيدون أفضل رجال هذا ما بعد أفعل التفضيل هذا يطابق ما قبله كما سيأتي والهندات أفضل من عمر والهندات أفضل نساء سؤال سيأتي فيكون أفعل في هاتين الحالتين مذكرا ومفردا ولا يؤنث ولا يثنى ولا يجمع ما هما الحالتان عمر حال كوني مجردا من الإضافة ومن أل وحال كوني مضافا إلى نكرة يلزم الإفراد والتذكير فقط فلا يثنى ها؟ ولا يؤنث ولا يجمع لماذا نوع الأمثلة عبد الرحمن ها؟ طيب هو مجرد الآن إذا أضيف إلى منكور لكن إذا كان مجردا من أل وإذا أضيف وإذا يعني هو في الأول مجرد لكن المفضل بعده بمن وإذا نكر هنا أضيف فقط أضيف فقط لكن أضيف إلى نكرة إذا قال وإن لمنكور يضاف إذا أضفته إلى نكرة أو جرد على ما تقدم ألزم تذكيرا وأي واحدة يكون مذكرا بلفظنا واحد لا يسنى ولا يجمع قال رحمه الله تعالى وتلو الطبق وما لمعرفة أضيف ذو وجهين عن ذي معرفة هذا إذا نويت معنى من وإن لم تنوي فهو طبق ما به قرن قال الشارح رحمه الله إذا كان أفعل التفضيل بأل لزمت مطابقته لما قبله في الإفراد والتذكير وغيرهما فتقول زيد الأفضل والزيدان الأفضلان والزيدون الأفضلون وهند الفضلى والهندان الفضليان والهندات الفضل عندكم الفضل الفضل أو الفضل ما في عندكم تحريك وش قال في الحاشية بضم ففتح إيش جمع تكسير لفضلة لما كان على فعلة انظروا من يراجع في التكسير ما كان على فعلة ايش وزنه واحد ينظر ونحن نقرأ هذا الشرح قال والهندات الفضل او الفضل انا ما او الفضليات ولا يجوز عدم مطابقته لما قبله فلا تقول الزيدون الأفضل ولا الزيدان الأفضل ولا هندون الأفضل ولا الهندان الأفضل ولا الهندات الأفضل ولا يجوز أن تقترن به من فلا تقول زيدون الأفضل من عمر كما تقدم لأنه قد توصل إلى التفضيل بماذا يال فأما قوله ولست بالأكثر منهم حصى وإنما العزة للكاثر الشاهد بالأكثر منهم إذن ما هو الحكم هنا إذا كان أفعل التفضيل بأل تلزم مطابقته لما قبله وجدت الوزن ماذا قال؟ قال رحمه الله ونحن كبرى ولفعلة فعل وقد يجيء جمعه على فعل. فعل. قال ومن أمثلة جمع الكثرة فعل وهو جمع الاسم على فعلة أو على فعلة. اسم على فعلة. يعني فضل فضل. إذن هكذا. والهندات ها؟ الفضل. لكن هنا قال قلت الأفعال قربة وقرب. هنا قال ومن أمثلة جمع الكثرة فعلة وجمع الوصول على فعلة. لا فعلة فعلة. أين فعلة؟ إذن الأفضل. إذن فعلة تجمع على لا ما يجمع على أفعال فعل فعل. إذن الهندات الفضل لأن مؤنثها لا لا ما يفعل مؤنثها ما لكم دخل فعلة المؤنث على فعلة. إذن فعل. ها في شيء هو في هذا الموضع بس فقط. أما هندنا الفضلة لا أشكال الفضلة لكن أنت الآن جمعت الفضلة على جمع تكسير. الآن الهندات الفضل جمع أشكال والفضليات جمع أنا سالم. فرق بين الفضل الهندات الفضل جمع تكسير والهندات الفضليات جمع أنا سالم. قال ولا يجوز عدم مطابقته لما قبله. قرئ هذا. إذن أشاد من قولي ولست بالأكثر منهم حصى ولست بالأكثر منهم. اقترن أفعل التفضيل أكثر بماذا؟ بأل مع أنه جاء بعدها من. إذن لا تقترن أل بأفعل التفضيل إلا إذا جرد ها ها يعني ما تأتي بعدهم. قال والأصل ولست بأكثر منهم أو جعل منهم متعلقا بمحذوف مجرد عن الألف واللام لا بما دخلت عليه الألف واللام والتقدير ولست بالأكثر أكثر منهم. ولماذا هذا؟ لعل الأول أحسن الله أعلم. يعني يقال زيادة الألف واللام أنا أحسن يعني أفضل من هذا التقدير الذي ولس بالأكثر أكثر منه. قال وأشار بقوله وما لمعرفة أضيف إلى آخره إلى أن أفعل التفضيل إذا أضيف إلى معرفة وقصد به التفضيل جاز فيه وجهان. نشوف الآن عندنا أفعل المضاف إلى ها إلى نكرة هذا تقدم إلى معرفة هنا الإضافة الكلام على أفعل تفضيل إذا أضيف. طيب تقدم الكلام عليه إذا أضيف إلى نكرة ما الحكم إذا أضيف إلى نكرة ها؟ إذا أضيف إلى نكرة يلزم الإفراد والتذكير. إذا أضيف إلى وين هذا يا بكير الذي أضيف إلى نكرة سيأتي هلا مر. وإن لمنكور أضيف أفضل رجل أفضل امرأة أفضل رجلين أفضل امرأتين أفضل رجال أفضل نساء يلزم الإفراد والتذكير حسب المضاف. طيب عندنا المضاف إلى معرفة. قال وقصد به التفضيل جاز فيه وجهان أحدهما أو أحدهما استعماله كالمجرد فلا يطابق ما قبله فتقول الزيداني أفضل القوم والزيدون أفضل القوم وهند أفضل النساء والهنداني أفضل النساء والهندات أفضل النساء. إذن ماذا نقول هنا في الحالة الأولى؟ ها؟ قال هنا يستعمل، إذن يستعمل كالمجرد فلا يطابق ما قبله. هذا تقريب. قال الثاني استعماله كالمقرون. إذن الثاني الأمر الثاني يستعمل كالمقرون بإيش؟ بأل. فيطابق ما قبله. قال وثاني استعماله كالمغرم بالألف واللام فتجب مطابقته لما قبله، فتقول الزيداني أفضل القوم. أضيف الآن عبد الغني، أضيف إلى ماذا؟ الزيدان أفضل القوم. لا أضيف أضيف يعني هنا تقول إيش؟ الأفضل. ها؟ إذا أضيف يستعمل كالمجرد تقدم مثل ماذا؟ أفضل القوم وأفضل، لكن باعتبار ما قبله الزيدان أفضل والزيدون أفضل، لكن أضيف إلى معرفة الآن القوم أفضل القوم، أضيف إلى معرفة ماذا؟ بأل أفضل القوم. الآن الذي مفهوم الكلام على ماذا؟ على ماذا الكلام عبد الرحمن؟ الآن أفعل التفضيل ما له الآن؟ المقرون أو المضاف؟ لا، ما هو المقرون الآن؟ إذا أضيف إلى نكرة ما له؟ طيب إذا تجرد أخذنا حكمه، إذا تجرد من أل ومن أضاف ثم إذا اقترن. طيب الآن إذا أضيف إلى معرفة، أضيف إلى من؟ طيب وأنواع المعارف معروفة، ها؟ القوم هنا ما هي؟ والنساء. فالأمر الثاني أنه يستعمل كالمغرم فيجب مطابقته لما قبله، فتقول الزيدان أفضل القوم كما قلت قبلي الزيدان، ها؟ في المطابق الذي تقدم الزيدان الأفضل والزيدون الأفضلون. هذا الاستعمال الثاني لما أضيف إلى المعرفة، الزيدان أفضل القوم. شابه ماذا؟ كيف يستعمل كالمقرون. انظر كيف طابق المقرون، وضعه في المضاف، الزيدان أفضل القوم والزيدون أفضل القوم. ليش قال أفضلوا أمرا؟ وين النون؟ الإضافة. وأفاضل القوم، إيش أفاضل يا سلطان؟ أفاضل القوم ما تكسير. لو قلت الزيدون لا. نعم يجوز جمع، يعني جمع هو جمع تكسير أو الرجال. وهند فضل النساء والهندان فضليا النساء والهندات فضلوا النساء أو فضليات النساء. ولا يتعين الاستعمال الأول. أي الذي هو؟ هل هو استعمالا؟ هل يتعين هذا؟ ها؟ لا يتعين. يجوز أي؟ يجوز وجهان. استعمل كالمجرد واستعمل كالمقرون. قال خلافا لابن السراج. قال أبو حيان ورد عليه بالسماء والقياس. فأما السماء فكالآيتين، الآيتين اللتين سنقرأهما. قال أبو حيان ورد عليه بالسماء على ابن السراج، لأنه منع، قال لا يلزم إلا حالة واحدة. أما السماء فكالآيتين، وأما القياس فشبهه بالألف واللام أولى من شبهه بالمجرد من حيث اشتراكهما في أن كل منهما معرفة، فإجراؤها مجرى المطابقة أولى من إجراء مجرى العاري. فإذا يعطى الاختصاص، فإذا يعطى الاختصاص أعطي الاشتراك في الحكم. وهما إيش هذا الفائدة؟ ها؟ ماذا يقول ابن السراج؟ يقول إيش؟ يتعين الحالة الأولى. ماذا قال أبو حيان؟ يرد عليه بالسماء بما سيأتي من الآيتين، وبالقياس. بالقياس على ماذا؟ لأنه إذا كان معرفة يضيف إلى معرفة فهو مشابه للمقرون به، قال فمشابهته لما هو مقرون به أولى من مشابهته للمجرد. إجراؤه مجرى المطابقة أو المطابقة أولى من إجرائه مجرى العاري، مجرى العاري عن المطابقة. قال وقد ورد الاستعمالان في القرآن، فمن استعماله غير مطابق قوله تعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. انظر أحرص، ولتجدنهم أحرص، انظر إلى هنا مضاف إلى إيه؟ قل إلى معرفة ما هو إلى الناس، مضاف إلى معرفة. طيب قبله جمع، قبله جمع، ولتجدنهم كأنك قلت إيش؟ ها؟ في غير القرآن ولتجدن اليهود أو المشركين أحرص الناس على حياة. هنا لزم ايش؟ إذن هنا استعمل اي؟ أضيف، استعمل كالمجرد. طيب قال ومن استعمال مطابق قوله تعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها. أين الإضافة؟ أكابر مجرميها. هنا طابق ما قبله أو لا؟ أين ما قبله؟ ها؟ وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها. أين المطابقة؟ وكذلك جعلنا في كل قرية قوما، في كل قرية قوما أكابر مجرميها. فأكابر هنا قبله وش؟ قوم، يعني جمع قوم. فهنا أضيف لكنه أكابر. طابق أم لم يطابق؟ طابق. وكذا تجعلنا في كل قرية أي قوما أكابر مجرميها. إذن بماذا يرد على ابن السراج بهاتين الآيتين؟ نعم إذا معرفة قد جاء به، هو يقول ايه؟ وجه واحد، جاء بالوجهين. قال وقد اجتمع الاستعمالان، ما هما الاستعمالان؟ في قوله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني منازل يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. هذا جاش الشاهد. طابك ولم يطابق، أينهما؟ أحاسنكم مطابق. عبد الله كمل. أخبركم بأحبكم إلي، أحب أضيف إلي إلى الضمير مضاف، طابق أم لم يطابق؟ لم يطابق لأنه مفرد بأحب، وأقرب كذلك، وأقرب. ماذا؟ في شيء؟ قال والذين أجازوا الوجهين قالوا الأفصح المطابقة، هكذا قالوا. ولهذا عيب على صاحب الفصيح، يعني الوجهان جائزان والأفصح المطابقة. قال والذين أجازوا قالوا الأفصح المطابقة، ولذا عيب على صاحب الفصيح في قوله فاخترنا أفصحهن. قالوا فكان ينبغي أن يأتي بالفصحى، فاخترنا فصحاهن، فيقول فصحاهن. لماذا؟ لأنه هنا أفرده، فاخترنا يعني من اللغات، اخترنا من اللغات، قال أفصحهن. هنا ماذا عمل؟ أفرد أفصح الإضافة أفصح. قال الأولى أن يأتي بالمطابقة أي فصحاهن، جمع فصحى فصحاهن، سيكون جمع تكسير. قال فإن لم يقصد التفضيل تعينت المطابقة، كقولهم الناقص والأشج أعدلا بني مروان، أي عادلا بني مروان. الآن أعدلا بني مروان، هل أريد به التفضيل الناقص والأشج؟ أريد به التفضيل؟ ها؟ لا، وإنما أريد به يعني أمر واقع فقط، أمر واقع فقط فيهما. قال وإلى ما ذكرنا من قصد التفضيل وعدم قصده أشار المصنف بقوله هذا إذا نويت معنى من البيت، أي جواز الوجهين عن المطابقة وعدمها، وعدمها مشروط بما إذا نوي بالإضافة معنى من، أي إذا نوي التفضيل. وأما إذا لم ينوى ذلك فيلزم أن يكون طبق ما اقترن به. قيل ومن استعمال صيغة أفعل لغير تفضيل قوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وقوله تعالى ربكم أعلم بكم، أي وهو هين عليه. لماذا قال العلماء هين؟ لأن أهون هنا الذي هو على صيغة أفعل التفضيل لا يعني أنه حين خلق الخلق كان صعبا عليه، فإذا عادهم كان سهلا عليه، هو هين عليه في البدء وفي الإعادة سواء. لكن الله عز وجل يخاطب المنكرين بما يفهموا، أنتم تستبعدون الإعادة، أيهما أبعد في نظركم أنتم؟ بدأ الخلق، لأنه يبدأ الخلق من العدم، أما إذا أعاده فسيعيده من أصل، مفهوم؟ فكأن هذا أريد به مخاطبة منكري البعد، يستبعدون، يقولون كيف يعيد الله الموتى؟ قال قد خلقهم الله عز وجل ماذا؟ من عدم، فليعجزه أن يعيدهم من أصل. وهكذا ربكم أعلم بكم، أي عالم بكم، ما هنا تفضيل. وهكذا في قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر، وأهل النار عندهم خير. ها؟ قال وقول الشاعر وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل, أي لم أكن بعجلهم بعجلهم يعني ليست بعجل يعني ما فيه لأن يعني أنا ما عندي عجل يعني أعجلهم يعني أنا عنده عجل وعندهم عجل من هو أعجلهم ها يعني فلان أعجل من فلان إذن كلاهما معهم عجل في شيء اشترك فيه وفضل هذا على هذا أما هذا بين القوم هؤلاء عنده عجل ها؟ ليس عنده عجل ما الشاهد في هذا البيت لأمر مضى المنفية كان المنفية حرف الجر قال وقول إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول أي دعائمه عزيزة طويلة وهل ينقاس ذلك أم لا قال المبرد ينقاس إيش ينقاس لك أن تستعمل هذا مثل هذا الذي لغير مفاضلة أم تقتصر على السماء وقال غيره لا ينقاس وهو الصحيح وذكر صاحب الواضح أن النحويين لا يرون ذلك وأن أبا عبيدة قال في قوله تعالى وهو أهون عليه أي إنه بمعنى هين وفي بيت الفرزدق وهو ثاني إن المعنى عزيزة طويلة وإن النحويين ردوا على أبي عبيدة ذلك وقالوا لا حجة في ذلك له إن المعنى عزيزة طويلة وإن النحويين ردوا على أبي عبيدة وقالوا لا حجة في ذلك ماذا لا حجة له ها؟ طيب يقول إن النحويين لا يرون ذلك أيش لا يرون القياس ها؟ لا يرون. وأن أبو عبيدة قال يعني إيش ردوا عليه الآن يعني ما وجه الرد الآن هل أبو عبيدة يقول بالقياس فرد عليه النحويون من فهم من هذا الكلام أحد فهم من هذا العبارة شيء قال وذكر صاحب أن النحويين لا يرون ذلك أيش يرون وأن أبا عبيدة قال في قوله وهو أهون عليه إنه معنى هين هو هذا المعنى الذي ذكر وفي بيت الفرزدق وهو الثاني إن المعنى عزيزة طويلة قال وإن النحويين ردوا على أبي عبيدة ذلك الذي يفهم منه أنه يرى القياس والله أعلم أنه يرى القياس يعني الأصح أنه يقتصر فيه على السماء وأنه لا يطابق طيب إذا عدنا إلى الأبيات قال وتلو أل طبق وتلو أل طبق ها عندك وتلو أل طبق في البيت أي تلو أل طبق تلو أل أي إذا اقترن بأل ها يطابق أي تقول الزيدون الأفضلون وما لمعرفة أضيف ذو وجهين وما لمعرفة أضيف ذو وجهين عن ذي معرفة ها استعمل المطابقة وغير المطابقة هذا إذا نويت معنى من هذا إذا نويت معنى من محمد ما المراد إذا نويت معنى من إذا نويت المفاضلة يعني متى يجوز الوجه إذا نويت المفاضلة وإن لم تنوي فهو طبق ما به قرن الآن في المثال الذي ذكره الناقص والأشج أعدلا بني مروان لماذا قال أعدلا ها انظر الناقص والأشج أعدلا أضيف أم لا؟ أضيف. هذا لم يمر. هل طابق؟ لا طابق. يقول الوجهان إذا نويت إيش؟ المفاضلة. المفاضلة. إذا لم تنوي المفاضلة الأشج والناقص أعدلا بني مروان. هل أردت مفاضلة بينهم وبين غيرهم أم أخبرت أنهما عدلان؟ فلهذا قال هذا إذا نويت معنى من إيش معنى من المفاضلة. وإن لم تنوي إيش معنى طبق؟ يطابق ما قبله. قال فهو طبق ما به قرن. هذا لا. ثم انظر قال لما ذكر المطابقة غير المطابقة أشار إليه ثم يعني جاء بفائدة جديدة أن أفعل التطبيق تأتي لغير مفاضلة. قال رحمه الله تعالى وإن تكن بتلو من مستفهما فلهما كن أبدا مقدما كمثل ممن أنت كمثل ممن أنت خير ولدا إخبار التقديم نزرا وردا. قال تقدم أن قال الشارح رحمه الله تقدم أن أفعل التفضيل إذا كان مجردا جيء بعده بمن جارة للمفضل عليه. هذا مفهوم. نحو زيد أفضل من عمرو. ومن ومجرورها معه بمنزلة المضاف إليه من المضاف من ومجرورها من عمرو بمنزلة المضاف إليه من المضاف يعني الذي يتقدم ماذا المضاف الذي يتقدم وبعده تقول كتاب زيد. ولما تقول من أمر طيب الآن كتاب زيد هل تقول زيد كتاب هل تقدم المضاف إليه على المضاف هل تقدم المفضل عليه على من ها الآن هو هذا الكلام عليه. قال فلا يستقدمها عليه كما لا يستقدم المضاف إليه على المضاف إلا إذا كان المجرور بها اسم استفهام أو مضافا إلى اسم استفهام فإنه يجب حينئذ تقديم من ومجرورها نحو ممن أنت خير. انظر يعني انظر مثلا أنت خير ها من أنت خير ممن انظروا إلى هنا انظروا إلى اللوحة أنت خير ممن هذا أفعل أفعل التفضيل هذه من أي الجرى ليه. طيب الآن المفضل ما هو اسم استفهام هل نقدمها نقدم من مع اسم مع هذا المفضل على أفعل التفضيل ها؟ تقول زيد أفضل من عمر هل نقدم نقول من عمر زيد أفضل لا هنا يجب هنا يجب فتقول أي ممن أنت خير ممن أنت خير تقدم ماذا ها تقدم المفضل عليه مع من على المفضل وأفعل التفضيل. قال ومن أيهم أنت أفضل الأول إيش المجرور اسم استفهام والثاني مضاف إلى اسم استفهام ومن أيهم أنت أفضل ومن غلام أيهم أنت أفضل وقد ورد التقديم شذوذا في غير الاستفهام وإليه أشار بقوله ولدى إخبار التقديم نزرا وردا ومن ذلك قوله فقالت لنا أهلا وسهلا فقالت لنا أهلا وسهلا وزودت جنى النحل بل ما زودت منه أطيب الشاهد بل ما زودت منه والأصل بل ما زودت أطيب من أطيب من هنا قدم من مع المفضل على أفعال التفضيل. قال والتقدير بل ما زودت أطيب منه. وقول ذي الرمة أو الرمة الرمة كانوا ولا الرمة يصف نسوة بالسمن والكسل ولا عيب فيها غير أن سريعها قطوف وأن لا شيء منهن أكسل. عبد الرحمن أي شاهدنا أفعل نعم. والتقدير وأن لا شيء أكسل منهن. وقوله إذا سايرت أسماء يوما ضعينة فأسماء من تلك الضعينة أملح. إذا سايرت أسماء يوما ضعينة يعني امرأة راكبة في هودج يعني تمشي مع أي امرأة أيهما أفضل؟ أسماء عنده. شاهد فأسماء من تلك الضعينة أملح. ما هو الأصل؟ ما هو الأصل؟ ما هو الأصل يا عبد الله؟ أسماء أملح من تلك الضعينة. هنا قدم. قال التقدير فأسماء أملح من تلك الضعينة. التقدير. إذن قال وإن تكن بتلو من مستفهمة. وإن تكن بتلو من ما هو تلو؟ يعني جئت بعد من استفهام. فلهما كن أبدا مقدمة. فلهما لمن وإيش؟ والاستفهام. فلهما أي لمن والمفضل الذي هو اسم استفهام مقدمة كمثل ممن أنت خير. هذا أتى بالمثل ممن أنت ولد إخبار التقديم نزرا ورد. ولد إخبار التقديم بغير الاستفهام. يعني الاستفهام الآن إيش هو؟ إنشاء. طيب إذا جاء الكلام خبرا ليس بإنشاء ليس باستفهام يجوز؟ الأصل نوع لا يجوز. وغدا وغد ورد مثل إيش منه؟ ها بل ما زودت أطيب منه. هل هنا استفهام؟ لا ليس باستفهام. قال رحمه الله تعالى ورفعه الظاهر نزر ومتى عاقب فعلا فكثيرا ثبت. كلن ترى في الناس من رفيقي أولى به الفضل من الصديق. ما أحسن أهل السنة. هل تقدم بيت يمدح به الصديق؟ من يذكره؟ من سيذكره في أبيات مضت؟ انظروا من سيذكره حتى نقرأ. ورفعه الظاهر نزر ومتى عقب فعلا فكثيرا ثبت. كلن ترى في الناس من رفيقي أولى به الفضل من الصديق. بعد أن ذكر يعني حالات أفعل التفضيل من حيث التجرد والإضافة واقترانها بأل والمطابقة وعدم المطابقة الآن انتقل إلى عمله وأن أفعل التفضيل يعمل عمله ألف لكنه يرفع الاسم ايش يرفع الضمير باتفاق يرفع الضمير باتفاق. هل يرفع الاسم الظاهر؟ خلاف خلاف الا في مسألة الكحل. وجدتم البيت؟ ها كأنه قريب يعني جلد الأول في الثاني. هذا الرؤاه في التعجب ما لكم ذهبت أذهانكم. أين هو؟ ها؟ في التعجب أو في غير التعجب؟ ها؟ ها؟ شو التمييز؟ انظروا. قال رحمه الله: لا يخلو أفعل التفضيل من أن يصلح لوقوع فعل بمعنى موقعه أو لا. ها؟ في التمييز. وبعدما كل نعم ميز كما تقدم هنا أنه يستعمل إيش ما جاء بعد، يعني الذي يقتضي تعجب أكرم بفلان رجلا أجمل به وطلا، إيش هذا كله؟ تمييز كأكرم بأبي بكر أبا. طيب عندنا أفعل التفضيل، انظر أفعل مثلا أحسن أكرم. قال: لا يخلو أفعل التفضيل من أن يصلح لوقوع فعل بمعناه موقعه أو لا، فإن لم يصلح لوقوع فعل بمعنى موقعه لم يرفع ظاهرا، وإنما يرفع ضمير مستثناه زيد أفضل من عمرو. لما تقول زيد أفضل من، لما تعرب زيد أفضل من عمرو تقول زيد مبتدأ وأفضل خبر، أين أنت؟ وأفضل خبر. طيب وأفضل يعمل عمل الفعل والفاعل فيه ومن عمل متعلق به. قال: ففي أفضل ضمير مستتر عائد على زيد، فلا تقول مررت برجل أفضل منه أبوه فترفع أبوه، يعني لا تقول زيد رجل أفضل منه أبوه، يعني الآن جعلت الفاعل اسمي. لماذا؟ قال: فأفضل فترفع أبوه بأفضل إلا في لغة ضعيفة حكاها سيبوي. قال: وأكثر العرب يرفعونه خبرا مقدما عن أبوه، والجملة نعت لرجل، يعني أب مبتدأ مؤخر سيقول أب زيد أو مررت برجل أفضل منه أبوه، يقول أبوه مبتدأ مؤخر والجملة خبر مقدم وهي نعت لرجل مررت برجل. قال: فإن صرح لوقوع فعل بمعناه موقعه صح، فإن صرح لوقوع فعل بمعناه موقعه صح، صح أن يرفع ظاهرا قياسا مضطردا، وذلك في كل موضع وقع فيه أفعل. هذه هي مسألة الكحل، يعني يحفظ ضابطها، ولك أن تأتي بأي مثال. ما يشترط الكحل إلا أنهم نطقوا بها في الكحل، وهذه شرحناها شرحا مفصلا في درس القدر كتبناها. قال: ما هي مسألة الكحل؟ قال: في كل موضع وقع فيه أفعل بعد نفي أو شبهه، ما رأيت وهل رأيت، وكان مرفوع أجنبيا مفضلا على نفسه باعتبارين، نحو ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد. فالكحل مرفوع بأحسن، الكحل مرفوع به هنا رفع الاسم الضار، هل بقي أحسن في أحسن ضمير؟ ها؟ لا لا بقي ضمير. قال: مرفوع بأحسن لصحة وقوع فعل بمعناه موقعه، نحو ما رأيت رجلا يحسن في عينه، يحسن في عينه الكحل كزيد، ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أحب إلى الله فيها الصوم منه في عشر ذي الحجة. شاهد، ما من أيام أحب، هذا أفعل التفضيل. أين الاسم الظاهر؟ الصوم. قال: وقول الشاعر أنشده سيبوي: مررت على وادي السباع ولا أرى كوادي السباع حين يظلم واديا، حين يظلم واديا أقل به ركب أتوه تئية وأخوف إلا ما وقى الله ساريا. شاهد، أقل به يعني ما رأيت أو لا ولا رأيت واديا حين يظلم أقل به ركب أو ساريا فيه. قال فركب مرفوع بأقل، فقول المصنف رفعه الظاهر نزر إشارة إلى الحالة الأولى. إيش الحالة الأولى؟ ها؟ إشارة إلى الحالة الأولى، رجل أفضل منه أبوه. طيب هذا هل يصلح أن تقول مرت برجل يفضل يفضل منه أبوه؟ ها؟ لا يصلح أن يحل محله فعل. طيب أحسن في عينه الكحل، يصلح أن تقول إيش؟ يحسن في عينه الكحل. إذن الحالة الأولى هذه رفعها للظاهر فلنذر، يعني قليل لغة ضعيفة نذر فلنذر. قال وقوله ومتى عاقب فعلا أشار إلى الحالة الثانية. إذا قال انظر ورفعه الظاهر نذر، ما هو رفعه؟ ما هو أفعال التفضيل؟ الظاهر اسم الظاهر. ومتى عاقب فعلا فكثيرا ثبت، أي معنى عاقب فعلا؟ يعني في أحسن يصلح أن تقول يحسن مثلا، أما أفضل ما يصلح أن تقول يفضل. قال كلن ترى في الناس من رفيقي أولى به الفضل من الصديقي. اشرح يا عبد الرحمن هذا البيت. كلن ترى في الناس من رفيقي أولى به الفضل من الصديقي. فيها ضابط مسألة الكحل. أيوه. نتقدم نفي. وهو. لن ترى. لن ترى. من رفيقي هنا. ثم جاء بعده. النكرة يعني الاسم النكرة الذي يعني اسم جنس أو الناس. اسم جنس. لن ترى في الناس. ثم جاء الفعل أفعال التعجب أقصد أفعال التفضيل. أفعال التفضيل. بعده ورافع للاسم الظاهر وهو من الصديق الفضل. الفضل الفضل أولى. أولى نعم الفضل. كيف أولى؟ يعني مرفوع بأولى. أيوة الاسم الظاهر مرفوع بأولى. نعم الفضل والآن فاعل أولى رفع الاسم الظاهر. كل أولى يعني كل أولى رفع الاسم الظاهر. نعم هل يصح أن يحل محله فعل؟ نعم. ها؟ كيف تقول؟ تقول ها؟ لا ما فيها الفضل، أنت تنظر إلى الفضل. ها؟ طيب أولى. طيب من أولى أيش الفعل؟ ها؟ يولي أو يلي أو لا من يلي يلي من لا يلي من ولي من يلي سيد أولى الناس بكذا أولاكم. انظر فعله الماضي ما هو، لأن هذا يستعمل دائما يفعل التفضيل. الظاهر هذا الظاهر أنه يحل محله فعل هذا بلا شك، وإن لم نحاول أن نأتي بالفعل الذي صاغته العرب. عندكم في الشاهد انظروا، ما في عندكم شاهد؟ سأل الذي يهمنا الآن أنه إن كان أفعل التفضيل لا يحل محله فعل فرفعه للظاهر قليل. لا ما ممتنع. كيف ممتنع؟ ها؟ ماذا قلت ممتنع؟ لا ما يكون ممتنع، نحن نعبر بما عبروا به، لأنه قال نذر. إيش نذر؟ يعني قليل. ها نادر. وإن حل محله فعل فهذا هو الكثير. نعم. إلى أن نسمع.